دي انا عش في الضعف مع انك قمت من الاموات قمت بقوة وليا اعيشها واسلك اسمى حياة ليه انا عيش في الضعف مع انك قمت من الاموات قمت بقوة وليا اعيشها واسلك اسمى حياة كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعم خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعم خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش كفاية اعيش في خطية او مربوك وانا شايل نير تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير كفاية اعيش في خطية او مربوك وانا شايل نير تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير كفاية طعام العنب مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش كفاية محبة هزيلة حبك ليا ما يتغيرش واحيا بشكل اناني واتوه من تاني وما برجعش كفاية محبة هزيلة حبك ليا ما يتغيرش واحيا بشكل اناني واتوه من تاني وما برجعش كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش ليه اتحول عنك وارفع عيني على الانسان فضل قريب منك ابدا اعيش وكفايه كلام ليه اتحول عنك وارفع عيني على الانسان فضلي قريب منك ابدا اعيش وكفايه كلام كفايه طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش كفايه طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش ده انت طعام خيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش